الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن الله حق واليوم الآخر حق والنبيين حق ومحمدا صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق وأشهد أن هذا الدين حق. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قبل أيام قتل الله مجرما من المجرمين ودكتاتورا عاصيا ظالما هو رئيس رومانيا، ذبح كما تذبح الشاه بعد 25 سنة أو أزيد من الظلم الأحمر. ظلم الآمنين، روع الأطفال، قتل الشيوخ، استولى على أموال الناس وظن أن قبضة الله لا تدركه، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فطرح في الأرض وديس هو وزوجته على التراب، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. ظلم وعتى وتجبر واستكبر وذهب بنفسه هو وجنوده، فأخذه الله وجنوده، فلم يكن له من فئة تنصره من دون الله، وما كان من المنتصرين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تركوا منهج الله، عصوا الله، كفروا بلا إله إلا الله، عطلوا القيم، خرجوا عن المبادئ، كفروا بالوحي، ما اتجهوا إلى الله، فسلط الله عليهم هذا الدكتاتور فعتى في الأرض وأفسد، ولكن قبضة الله نالته وانتهى أمره وأخذت قصوره التي ليست في الدنيا ما يشابهها إلا القليل. وسار لسان الحال يقول: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كم حكم؟ أكثر من ربع قرن، ولكن حلم الله وسيع. من الناس من يظلم ويتجبر ويسفك الدماء ويظن أن الله لا يراه، ولكن الله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ذهب وانتهى. ولذلك قال سبحانه في الطغاة لما قتلهم: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. هذا المجرم أخذ من الحراسة 70,000 من الشرطة السرية، ينام كل ليلة في قصر، وتمتلئ الشوارع بالحراسة إذا خرج، ولكن لا حراسة من الله، لأن الذي لا تحرسه عناية الله وعين الله فلا حامي له ولا حاس. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان. حرس نفسه ولكن ما حرسها من المعاصي والإجرام ومن الظلم، فانهارت هذه الألوف المؤلفة 70,000 70,000 كآسات الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب، مدججون بالسلاح يقفون بإشارة لهذا المجرم ويجلسون بإشارة، ولكنه ما حرس الله فما حرسه الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كلمة هي قاعدة في الحياة لكل مخلوق، يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا أيها الدكتاتور المجرم، إن الحراسة ليست بالجنود وليست بالسلاح وليست بالعتاد، إن الحراسة بالعدل. ويا أيها المجرم الظالم، إن الحراسة ليست بالسلاح والرشاش، ولكنه بأن تحرص رعاية الله وحدود الله وتراقب حرمات الله. جاء رجل أرسله كسرى من بلاد فارس ليفاوض عمر بن الخطاب، عمر العادل، عمر الأمين، عمر الصادق، عمر الزاهد، عمر العابد. حسبي وحسب القوافي حين أرويها أني إلى ساحة الفاروق أهديها. فأتى الفارسي به من الخوف ما لا يعلمه إلا الله، لأنهم سمعوا جلجلة عمر في الأقاليم، صيت عمر فضفض الدنيا، دوخ المعمورة. فأتى الهرمزان هذا فقال كيف أقابل عمر معه وفد؟ كيف أدخل عليه؟ كيف أستطيع أن أتكلم مع هذا الرجل الذي ضربت جيوشه الدنيا؟ قياداته وكتائبه وصلت إلى المدائن، لكن ذهب ووصل إلى المدينة المنورة وبه من الخوف ما لا يعلمه إلا الله. فقال هو والوفد أين بيت عمر؟ أين بيت الملك عمر؟ أين بيت الخليفة عمر؟ قالوا تلقاه في تلك السكة. ذهبوا معه فوجدوا بيت عمر مطروحا في سكة من سكة المدينة. قال هذا بيتك؟ قالوا بيته. قال أين هو؟ قالوا نطرق عليه الباب. طرقوا فخرج ابن عمر فقال التمسوا أبي في المسجد فإن من عادته أن ينام في الضحى. ذهبوا إلى المسجد فبحثوا فلم يجدوه في المسجد، فخرج أطفال المدينة يبحثون عن الخليفة، خليفة الدنيا، فوجدوه نائما في الضحى تحت شجرة عليه بردة فيها 14 رقعة، وقد أخذ حجرا مخدة تحت رأسه واستقبل القبلة، وبجانبه عصا اسمها الدرة يخرج منها شياطين الجن من رؤوس الإنس. فقال الهرمزان هذا أمير المؤمنين؟ قالوا هذا أمير المؤمنين. قال هذا عمر؟ قالوا هذا عمر. قال هذا الخليفة؟ قالوا هذا الخليفة. فأخذ يرتعد ويقول وعمر نائم، عدلت فأمنت فنمت. سجلها شاعر وادي النيل وتغنى بها للتاريخ فقال وراع صاحب كسرى أرأى عمرا بين الرعية عدلا وهو راعيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. رآه مستغرقا في نومه، رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسماء معانيها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس تحميها. فقال قولة حق، فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. واستيقظ عمر وفاوضه. هذه عظمة الإسلام، وهذه حراسة الله، أن تحفظ الله ليحفظك الله، وإلا فلا عاصم من الله إلا إليه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. والعجوب العجيب في أسلوب القرآن أنه قال هو ملاقيكم ولم يقل أمامكم، وإنما تفرون والموت يلاقيكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا باني القصر الله أعظم منك، يا من طغى وبغى وتجبر الله أقوى منك، يا من افتخر بالغنى الله أغنى منك. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وفي قتل هذا الدكتاتور المجرم درسا، وهي أن البنيان المهدم ينهار. والله يقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أسس بنيانه على ظلم، على خيانة، على جريمة، على معصية فانهار. ولذلك انظر إلى دول الظلم، انظر إلى الدول الشيوعية، بالأمس روسيا وقبلها ألمانيا الشرقية واليوم رومانيا. لما رأت أختها بالأمس قد خربت، لما رأت أختها بالأمس قد خربت، كان الخراب لها أعدى من الجرب. لماذا؟ ما امتثلوا أمر الله، ما ذهبوا إلى منهج الله، ما أتاهم قبس من الإسلام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وانهارت هذه الخرافة، وكان للناس آية، ويد الله وراء كل ما حدث في الكون، وسبحان من يغير ولا يتغير، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيا من أراد حراسة الله ورعاية الله احفظ الله يحفظك، واعلم أن من ضيع الله ضيعه الله، فلم يكن له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. نحن المسلمين نمتاز عن أمم الأرض بأمور: أولها التوحيد، وحدنا الله ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، موحدين يجري التوحيد في دمائنا لا نريد إلا الله. رفعنا بالأمس لا إله إلا الله، ورفعنا اليوم لا إله إلا الله، ونرفع غدا لا إله إلا الله. موحدين سجدنا لله عز وجل وسجد غيرنا لشهواته ومطامعه، أحببنا الله وأحب غيرنا الهوى والضياع والهيام. موحدين أصلاء نرفض كل من يحاول أن يخدش وجه التوحيد. ولذلك أما رأيتنا يوم أنكرنا على أذناب الحداثة، يوم حاولوا أن يشوهوا وجه التوحيد؟ أما رأيت غضبة المسلمين ودماء المسلمين وشتم المسلمين واستنكار المسلمين يوم أتى أذناب أولئك يريدون أن ينفذوا في أرض التوحيد؟ لقد غضب الناس وأنكر الناس، لأن هويتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن المسلمين ولنا تميز عن الأمم أننا أهل شريعة، نتعامل بشريعة، نعبد الله على شريعة، أخلاقنا بشريعة، سلوكنا بشريعة، معتقدنا بشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شريعتنا من الواحد الأحد، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا شريعة حمورابي ولا نابليون ولا قواعد هتلر ولا الكتاب الأخضر، كتاب وسنة. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نحن المسلمين نمتاز عن الناس أن لنا قدوة وهو محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جعلناه في عيوننا، في أبصارنا، في قلوبنا. نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا. نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا. ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا. تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعد كما تلينا. زعيمنا ورمزنا وحبيبنا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن المسلمين إذا صلينا تذكرنا صلاته، وإذا حججنا تذكرنا حجه، وإذا تعاملنا تذكرنا تعامله، وإذا تخلقنا تذكرنا أخلاقه. نحن المسلمين أهل أصالة. ما ولدنا اليوم؟ ملة الإسلام أكثر من 1500 سنة، 15 قرنا. وكارل ماركس الملعون ما مكثت مذكراته إلا 62 سنة وأخذت تنهار اليوم. يذبح أصحابها وأدعياؤها، يداسون بجزم الناس بالشوارع لأنها لعينة، لأنها قبيحة. أما الإسلام فينتشر كالشمس، صادق كالفجر، عميق كالحق، ثابت كالصدق. أينما يدعى ظلاما، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل، أين الظلام؟ ومعنا الكتاب والسنة. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل، أين؟ إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. قد مشينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحدوه خطاه. قد شربنا قد شربنا من كؤوس المجد حقا وارتوينا وكسبنا بدماء العز تمجيد الإله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حي الله تلكم الأمة التي أخرجت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وصلاح الدين وطارق وأبي ومعاذ وأحمد ومالك وابن تيمية وابن القيم، إنها أمة المجد. وإن من أراد السعادة فليسلك هذا المسلك وليدخل هذه الأمة، وليعلم أن أمم الأرض جميعا غير المسلمين على ضلالة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها المسلمون، صلوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة عليه وعلى آله وأصحابه، فإن صلاتنا تعرض عليه في هذه الساعة. اللهم صل وسلم عليه وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سبل السلام، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في أفغانستان وفي فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم وأيدهم بروح منك. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأقم الصلاة.